بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون بالكفر إنه لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا تتقوا فلكم أجر عظيم. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال في التفسير: ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي وبفتحها وضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه سريعا بنصرته وهم أهل مكة والمنافقون الذين لا تهتم لكفرهم إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة أي في الجنة فلذلك خذلهم ولهم عذاب عظيم في النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال: ولا يحزنك قراءة ولا يحزنك قراءة. والحزن هو الأسى والتأسف وحصول غم. قاله الله عز وجل في الله ورسوله مواسيا ومسليا له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ومعنى يسارعون في الكفر يعني يسارعون في الدخول فيه. وهؤلاء الكفار الذين حاربوا النبي في أحد، وأنا هذه الآية كلها في سياق غزوة أحد، وكذلك المنافقين الذين شمتوا بالمسلمين لما وقعت بهم يعني هذه الهزيمة، وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا ونحو ذلك من النبي، وأن النبي لم يطع كلامهم وأنه حصل لهم ما حصل لأنه لم يسمع مشورتهم، وفرحوا به الذي وقع للمسلمين من يعني القتل والجرح. قال الله له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إنهم لن يضروا الله شيئا، وهم هؤلاء الكفار الذين يعني فرحوا واعتزوا بانتصارهم، وقال أبو سفيان: أعلوا هبل، وقال لنا العزة ولا عزة لكم، فقد فرحوا بما وقع لهم من النصر في أحد وظنوا أنهم يعني الغالبون. وقال له قال النبي يعني المسلمين يوم كان بدء والحرب سجاف. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فإنهم بكفرهم وعنادهم فلن يكون هناك يعني ضر منهم على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يضر على أولياء الله الله سبحانه وتعالى لا يقع عليه ضر. يعني أن هذا بالنسبة لأوليائه أن أولياءه من المؤمنين لن يضروهم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى في الآخرين: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. يعني هؤلاء يعني خلاهم الله تبارك وتعالى في هذا الكفر والعناد حتى لا يكون لهم حظ في الآخرة أي من النعيم والجنة عنده سبحانه وتعالى، ولهم عذاب عظيم يعني في النار عياذا بالله. نعم. ثم قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي أخذوه بدله لن يضروا الله بكفرهم شيئا ولهم عذاب أليم أي مؤلم. قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يعني أخذوه بدله، لأن الاشتراء شراء يعني استبدال، استبدل شيء مهدي، فإن المشتري يستبدل إما سلعة محل سلعة أو سلعة محل نقود، فهذه شراء. فهم اشتروا الكفر بالإيمان، مو معنى أنهم يعني دفعوا يعني نقودا مقابل ما أخذوا من الكفر، لكن استبدلوا بدل ما يكون عندهم الإيمان تركوه وأخذوا الكفر بدلا منه، فهذا اشتروا الكفر بالإيمان يعني أخذوا هذا وساروا في هذا الكفر بدل أن يأخذوا الإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. نعم. ولا يحسبن بالياء والتاء الذين كفروا أنما نملي لهم أي إملاؤنا لهم في تطوير الأعمال وتأخيرهم خير لأنفسهم. الياء والتاء ولا يحسبن يعني ولا تحسبن ولا يحسبن قرية ولا تحسبن بالخطاب بأسلوب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحسبن في يعني الكلام عن الغائب يعني. ومعمولها سدة مسد المفعولين في قراءة التحتانية ومسد الثاني في الأخرى. إنما نملي لهم أي نمهل لهم ليزدادوا إثما لكثرة المعاصي. قال نملي لهم لما نملي الإملاء بمعنى الإمهال، لما نملي لهم ليزدادوا إثما، نملي لهم يعني نمد لهم يعني ما هم فيه من الغي يعني نجعل لهم يعني كذلك مد في الزمان ظلوا في غيهم وكفرهم لا يعني يعاجلهم الله تبارك وتعالى بالعقوبة ويستأصلهم، وإنما يعني يحييهم ويجعلهم يسيرون في كفرهم ما يسيرون. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليكون بطول هذا العمر الذي يعطيهم الله والفرصة في الكفر أكثر حتى تزداد آثامهم، تصير آثامهم أكثر. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني نمد لهم في الأجل ليزدادوا يعني على ما هم فيه من الإثم. نعم. إنما نملي لهم أي نمهل لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي ولهم عذاب مهين ذو إهانة في الآخر. عذاب مهين قال ذو إهانة، والعذاب كذلك يعني هو في إهانة، والعذاب في نفسه مهين لأنه يهين صاحبه بمعنى أنه يسحب على وجهه، يصب من فوق رؤوسه الحميم، يضرب بالمقالة، وكل هذه إهانة، مو عذاب يعني عذاب وهو معزز مثلا مكرم، لا، وإنما صورة العذاب نفسها فيها إهانة، السحب على الوجه والضرب بالمقالة وصب الحميم فوق رأسه والإهانة بكلام الملائكة التي تهينهم بكلامهم وتقرعهم، فيكون إهانة في كل صور العذاب، يكون عذاب مهين أي بكل صوره. نعم. ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه أيها الناس عليه من اختلاط المخلص بغيره حتى يميز بالتخفيف والتشديد يفصل الخبيث أي المنافق من الطيب أي المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك. نعم. يعني هنا قال الله عز وجل ما كان الله، يعني هذا يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس من سنته، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني أن الله لا يمكن أن يفعل هذا، يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الخلط، منافقين مع المؤمنين كلهم شيء صورة واحدة، فيتركهم على هذا النحو فيأخذوا حكما واحدا، والحال أن فيهم منافق يعني في المؤمنين منافقون، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يميز يعني أهل الإخلاص من أهل النفاق والغش حتى يتبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ليذر قال ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال حتى يميز بالتخفيف وحتى وبالتشديد يميز. قراءة ثانية حتى يميز الخبيث من الطيب، والتمييز هو التفريق والعزل بين هؤلاء وهؤلاء. قال وهذا بتكاليف الشاقة، تكليف شاق يقوم أهل الإيمان يثبتوا على هذا، وأهل النفاق يظهر نفاقهم يعني يخرجون من صف أهل الإيمان حتى يميز الخبيث من الطيب. فكانت غزوة أحد بهذه المثابة، تكليف شاق، قتال من هو أكثر منهم عدد، وبعد ذلك تكون الدولة هو يعني الكفار، ويقع للمسلمين هذه الكثرة، فيظهر هنا بقى من يثبت على إيمانه ومن يعني هو من أهل الإيمان والصبر حقا، ويظهر يعني من هو من أهل النفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال جل وعلا ما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني فتروا يعني الغيب بدون أن يظهره علانية، فإن الله مطلع على سرائر الجميع، فيعرف أن هذا مؤمن وهذا منافق. فما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني يعلمكم بسرائر الخلق، فتعرف أن هذا منافق وهذا مؤمن، لكن يظهره الله تبارك وتعالى أمام الجميع، خلاص يتبين أن هؤلاء هم أهل الإيمان وهؤلاء هم أهل النفاق. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز. نعم، ما كان الله تعرف المنافق من غيره قبل التمييز، يعني بالاطلاع على ما في صدر كل أحد، فإن هذا الاطلاع على ما في الصدور لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالله ما يطلعكم على هذا، وإنما يظهر هذا في الظاهر بهذه التكاليف الشاقة، فعند ذلك تعرف المؤمن من الكافر. وفي مصالح عظيمة، فإن معرفة المؤمن من الكافر والتمييز يد في مصالح لأهل الإيمان، حتى يعرفوا من يوالون ومن يعادون، ويحذروا من هؤلاء المنافقين وأنهم مندسين في صفوفهم وأنهم موالون للكفار ونحو ذلك. ففيه يعني فوائد عظيمة من تمييز صف المؤمنين عن المنافقين. نعم. ولكن الله يجتبي أن يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين. نعم. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فهل يطلعهم الله تبارك وتعالى على بعض غيب، ولذلك كان النبي أطلعه الله تبارك وتعالى يعني على المنافق فكان يعلمه. يعني في الأول طبعا يعني يعلم ما أخبره الله تبارك وتعالى من ذلك، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد قال له إن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فجميع ما في قلوب العباد أيضا يعني لم يطلع الله ورسوله على كل يعني ما أحوال من حوله، ولكن أطلعه الله تبارك وتعالى على من أطلعه منه غالبا المنافقين، وقد يكون بقي بعضهم لم يخبره الله تبارك وتعالى، فما قال له في غزوة تبوك يعني ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهنا قول الله تبارك وتعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني فيطلعهم على بعض غيبه سبحانه وتعالى. نعم. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم. قال فآمنوا بالله ورسله، والإيمان بالله تبارك وتعالى يشمل كذلك يعني استناد كل هذه المعاني له، علمه سبحانه وتعالى بأسرار خلقه ويعني تصريفه لأمور العباد على النحو الذي يريد سبحانه وتعالى من حكمته وعدله ورحمته، وكذلك عقوبته لمن شاء يعاقب. فتؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه الرب المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى بما شاء، وتؤمن بالرسول يعني المنزل عليه هذا الكتاب الذي يقودكم به إلى دار الفلاح تؤمنوا بالله ورسوله. نعم. ثم قال ولا يحسبن بالياء والتاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أي بزكاته هو أي بخلهم خيرا لهم مفعول كامل والضمير للفصل والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقاني وقبل الضمير على التحتاني. نعم. ولا يحسبن قرئ ولا يحسبن ولا تحسبن الخطاب يعني المخاطب وبالغيب. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله قال هنا عن الزكاة يعني لا يخرجون يعني زكاة أموالهم وكذلك فيما يعني ندبهم الله تبارك وتعالى رسوله ينفق في الجهاد فإنه قد كان في الجهاد يندبون إلى أن ينفقوا كذلك فإن الذي يخرج الجهاد لا بد أن ينفق على نفسه من هدى وسلاح وطعام وسفر ونحو ذلك فكان أيضا كذلك قعود بعضهم عن الجهاد لما فيه من تكاليف يعني تكاليف يعني الخروج بالبدن وتكاليف كذلك تكاليف المال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم يعني أن هذا البخل بالمال هو خيرا لهم يعني حسبانهم أنه بقاءهم في الراحة والطمأنينة وبقاء أموالهم من هذا خير قال جل وعلا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل يوم الخير. نعم. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته من المال يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث. قال بأن يجعل يعني هذا المال حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث. ورد في حديث الصحيحين أن قال النبي ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مسهل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يقول يأخذ بليه زينتي ويقول له أنا مالك أنا كنز. فأخبر النبي أن كل من وجبت عليه الزكاة ولا يخرج زكاته فإن كنز هذا يمثل له يصبح هذا الكنز يعني ينقلب يوم القيامة هذا الكنز إلى الشجاع أقرع. الشجاع هو ذكر السعافي ذكر الثعبان ثم الشجاع أقرع يعني هذا كبير من السم إذا كان هذا يكون رأسه يعني نعم ظاهر من كثرة السم في رأسه مخزن السم ثعبان في رأسه يأخذ بالجمتين يعني هذا الشجاع مع أنيابه يأتي ويأخذ يعني صاحبه بالجمتين بشفقيه يعني يخرج رأسه يدخل رأسه في فم هذا الإنسان ويأخذ بشفقيه يعني في أنيابه به ويقول له أنا ماله أنا كنزه. وجاء أيضا في الحديث أنه يركض وراءه في المحشر ويفر منه ثم يقول له ما أتركك تعال خذ كنزك ثم يفتح له هذا الثعبان فينظر فإذا كنزه ماله الذي كان كنزه في الدنيا في داخل فم الثعبان فيقول له ما أتركك حتى تأتي تأخذ كنزك من عندي فكأنه يأتي لينال كنزه حتى يتخلص منه فإذا جاء عشان يأخذ كنزه من فمه أطلق عليه أخذ بالإنزمان. فالله هنا حدد هؤلاء توعدهم وقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والتطويق هو يعني أن يلف حوله سيطوقون ما بخلوا به هذا ما بخلوا الذي بخلوا به وهو الكنز على هذا النحو أن يتمثل له كنزه شجاع يعني ثعبان على هذا النحو يأخذ به سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما بعد فناء أهلهما. نعم. ولله ميراث السماوات والأرض يعني أنه بعد هلاك من في السماوات والأرض معنى احتياج، فإن هذا الكل يعني كل ما في الكون ميراث لله تبارك وتعالى، معنى أنه ملكه سبحانه وتعالى. نعم، يعني أن المال الذي بيدك أيها الإنسان عاري مش ثابت، لست في مال، ما الذي تملكه ليس ثابتا في يدك، وإنما هو عاري، بعد كذا ستذهب عنه وينتهي، الملك كله لله سبحانه وتعالى. نعم. والله بما تعملون بالتاء والياء خبير فيجازيكم به. الله بما تعملون وبما يعملون. نعم. التاء والياء أي فيجازيكم به، إذا كان يعلمه سبحانه وتعالى. الله بما تعملون خبير. وخبرة أدق العلم أي فيجازيكم به. نعم. ثم قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال في التفسير: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود قالوه لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقالوا لو كان غنيا ما استقرضه. نعم. هذه الآيات قال نزلت في اليهود، وهنا لقد سمع الله تهديد وعيد، يعني أن هذه مقالة الكفر التي قالوها قد سمعها الله تبارك وتعالى، عندما يخبر بأن الله سمعها إذن تهديد وعيد، كما تقول لمن سبك وشتم قد سمعتك، يعني أنك قد سمعت مقالته وس يعني تجازي على هذا. لقد سمع الله قول الذين قالوا، وهؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال اليهود، وقال إنهم قالوها عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا ما دام أنه يطلب القرض فهو فقير، لأنه لا يطلب القرض سلفة إلا الفقير، والحال أن هذا من عظيم جهلهم، فإن الله تبارك وتعالى يطلب يعني من عباده أن يتصدقوا وأن يزكوا، ويخبر بأن هذا على صورة القرض له، وأنه يعني هذا لبيان أن من ما ينفقه العبد لله فإنه مضمون أولا وسيؤدى له، ويؤدى له مضاعف، كما الشأن في من تقرض، إذا أقرضت مليئا في الدنيا شخص مليء رجل غني وأنت تقرضه فدينك ما مضمون وربحك مضمون. فالله تبارك وتعالى أخبر بأن العبد إذا أنفق في سبيل الله فإنه يجازى بالحسنات عشر أمثالها، كما قال الله هنا من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فالقبض والبسط له سبحانه وتعالى وإليه ترجعون، وقال فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعطي عشرة فيأخذ 700 ضعف أضعاف كثيرة، فالله طلبه على وجه القرض لأنه محتاج سبحانه وتعالى، ولكن ليحث العباد على أن ينفقوا في سبيله وأن مالهم مضمون وهم وسيأخذون يعني جزاءه وثوابه من المليء من الغني سبحانه وتعالى. نعم. فهؤلاء قالوا ما دام يهود هؤلاء الملاعين قالوا يطلب القرض لأنه فقير. قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ونحن أغنياء يعني عندنا أموال ولا نطلب ديون. قال جل وعلا: سنكتب ما قالوا. وجرائم أخرى، هذه جريمة، وأضاف إليها جرائم أخرى وقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم. سنكتب نأمر بكسر ما قالوا في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه. وفي قراءة بالياء مبنية للمفعول. سيكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا. سنكتب، نسب الله الكتابة إلى نفسه سبحانه وتعالى، وقد أخبر بأن الكاتبون ملائكته الموكلون بالعباد، فإنهم يكتبون كل يعني ما يقوله العبد، ما يكتبه من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو سيكتب ما قالوا بالبناء لما لم يسمى فاعل. والكتب الملائكة. نعم. ونكتب قتلهم بالنصب والرفع. الأنبياء بغير حق. قتلهم بالنصب والرفع، يعني وقتلهم وقتلهم. نعم. ونقول بالنون والياء أي الله. ونقول أي بالنون والياء أي الله. ونقول بالنون والياء، يعني ونقول ويقول. ويقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم. طبعا يقول يعني فعل مسلم إلى الله تبارك وتعالى. ونقول يعني من المتكلم الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنون والياء أي الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة ذوقوا عذاب الحريق أي النار. ويقال لهم إذا ألقوا فيها ذلك أي العذاب بما قدمت أيديكم. عبر بها عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بها. نعم. ونقول ذوقوا عذاب الحريق الملائكة، يعني الملائكة يقولون، ملائكة الله تبارك وتعالى يقولون لهؤلاء المجرمين عندما يلقونهم في النار ذوقوا عذاب الحريق. والذوق يكون بكل الكيان وليس فقط باللسان، فاللسان يذوق، يذوق الحار والبارد وأنواع الطعام، والإنسان يذوق مع بالمعاني الحسية. الذوق يكون بالأمور الحسية، وكذلك الذوق بالأمور المعنوية. فالذوق الحسي كما كالذي يذوق الحرارة ببدنه وبرودة فيذوق العذاب بحسه بجلده والمقامع وصنوف العذاب عياذا بالله. وكذلك الذوق يكون بالأمور المعنوية كتذوق الإهانة، فالإهانة لها طعم مر، إهانة صبر، فكل هذه بالذوق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا قاسوه بكل كيانكم، جلود وبكل الكيان، كل ما يحصل لهم من عذاب فإنهم يذوقونه. نعم. ذوقوا عذاب الحريق، النار المحرقة. وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد. نعم. يعذبهم بغير ذنب. نعم. أن الله ليس بظلام للعبيد، يعني الذي نالكم هنا في من هذا العذاب المؤلم المحرق هو بذنوبه. والله ليس بظلام للعبيد، هذا الأب الموحد سبحانه وتعالى، فلا يعاقبه هذه العقوبة بغير ذنب، وإنما بذنب، وكذلك هي عقوبة موافقة للذنب، ليست فائضة وكفة أكبر منه، كما قال جل وعلا: جزاء وشاق. جزاء وشاق هذا الذي هم فيه من النار والعذاب هو موافق للذنب، مو فائض عليه. نعم. الذين قالوا إن الله عائد إلينا، الذين نعتوا للذين قبله قالوا لمحمد: إن الله قد عائد إلينا بالتوراة ألا نؤمن لرسول أي نصدقه حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فلا نؤمن لك حتى تأتينا به، وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها. ومن قبلت جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته، وإلا بقي مكانه وعهد وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا بالمسيح ومحمد. نعم، هذا الـ الـ الـ يعني هذا من جملة جرائمهم كذلك، أنهم دعوا أن عدم إيمانهم بالرسول أن عندهم عهد من الله ألا يؤمنوا، أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا للرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار. قال جل وعلا: الذين قالوا إن الله عهد إلينا، ومعنى عهد إلينا أن أخذ علينا العهد ألا نؤمن للرسول، يعني يرسله حتى يأتينا بقربان تأكله النار. القربان هو ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وكان في سنة بني إسرائيل أنهم كانوا إذا قربوا الإنسان قرب قربان، هذا من عهد آدم، قرب زكاته يقوم إذا قبلها الله تبارك وتعالى ينزل عليها نار من السماء فتحرق، كما قال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من أحدهما بأن نزلت النار فأخذت يعني قربان العبد الصالح أحد ابن آدم، والثاني ما نزلت عليه النار، فقال عند ذلك حسده وقال لأقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال له: لئن بسطت إلى يدك لتقتلن، آخر الآية. فكان هذا كذلك الأمر يعني في بني إسرائيل كذلك، أنهم كانوا إذا قربوا القرابين فتأتي النار يعني تأخذها إذا كانت مقبولة، وإذا كانت مردودة تتركها. فقالوا هذا للرسول: إنه إن الله قد عهد إلينا أن نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فتكون هذا علامة على يعني إن هذا رسول. قال تبارك وتعالى: قل قد جاءكم، أخبر سبحانه وتعالى طبعا أن هؤلاء الرسل إنما كانوا رسل السابقين، وأما في عيسى ومحمد فلا، ليس هذا عهدا موجودا. قال: قل قد جاءكم رسل بالبينات، من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. طبعا وإن كان القاتل هو آباؤهم، لكن هذا وقع منهم، والأبناء موافقون لما كان عليه الأباء من الكفر. قال: في رسل جاءوكم بها وجاءوكم بهذا الدليل والبرهان، ومع ذلك قتلتموهم، أنتم تعلمون أنهم رسل الله. والله بكت الحاضرين، وإن كانوا لم يكونوا مشاركين في القتل لآبائهم، لكن لما كانوا مشاركين في الاعتقاد فكانوا مثلهم، فالمشارك لأحد في اعتقاد يكون مثله. قال: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني الدلائل الواضحات على أنهم رسل من الله، وبالذي قلتم، يعني وبهذا الذي قلتموه هو القربان الذي تأكله النار، فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. نعم. قال تعالى: قل لهم توبيخا: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالمعجزات، وبالذي قلتم زكريا ويحيى فقتلتموهم. والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به. نعم. قال: والخطاب لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فعل هذا إنما أجدادهم، قال لرضاهم به، لما رضوا بجريمة الآباء كانوا مشاركين لهم، إذن هم على يعني على دينهم وعلى ملتهم. نعم. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند الإتيان به. نعم، عند الإتيان به، عند الإتيان بهذا القربان. نقف إن شاء الله.